الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، كثيرا ما نسمع التزكية والتصفية والإفراط والتفريط، تزكية تنقية تصفية إفراط تفريط. هذا الله جل وعلا ما ترك شيئا إلا وبينه لنا البيان الأوفى، وكذلك النبي ما ترك شيئا إلا وبينه لنا البيان الأوفى. فحقيقة قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التلفية توقع في عقر النار، في قعر النار، في وسط النار، لما كذب الثمود بطغواها، تكذيب الرسل، البعد عن منهجهم العام. إذا التزكية أن تأخذ ما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، والتدفية أي غمسك في النار من معصيته. إذا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا التزكية لا تأتي إلا بأمر الله، خذوه وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم، إذا لا تستطيع أن تتزكى طيلة حياتك إلا أن تأخذ كل ما جاءك عن النبي من خير وتفعله، وتتجنب كل ما أعطاكه ما نهاك عنه من شر وتتجنبه. ففي هذا التزكية وفي هذا التصفية، يعني تصفي شرع الله، تجعل كامل مكمل. في هذا كثير من الناس في إفراط وفي تفريط. كثير من الناس يفرط إما إفراط وإما تفريط، إما أن يتمادى زيادة عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في هذا الدين ما ليس منه. مثلا التراويح لا نبات، تجد يقرأ بين كل ركعتين إما يكون لك أبو بكر كما هو العادة في بلادنا، أو يكون لك الصمدية. لم يكن في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. لا في صمدية ولا في أبو بكر ولا في عمر مطلقا. إذا التزكية قصر ما ورد على ما ورد، وإذا كلام الله كلام رسوله هدي رسوله لم يكفيك ويزكيك، والله لو أخذت العالم كله لا تتزكى، لو عملت بكل شيء لا تتزكى إلا بما جاءكه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يزكيك، غير لا. بل هذه الزيادات قد تدسيك تماما. لذلك عامة الأئمة عامة الأمة عامة الصحابة لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. الإفراط التقدم والإسراف في العمل اللي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التفريط التقصير فيه، فالتقصير في ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفريط. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الإفراط الزيادة ما يكفيك، ما يكفيك، ما تقتصر على اللي كان عليه. فإذا الإفراط والتفريط فيه لا تزكية وفيه التجسية، فيه الخراب، فيه الدمار. أولم يكفهم أنه أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ فإذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، هدي محمد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لم يكفيك. ما الذي يكفيك؟ والله مياه المحيطات ما تكفيك، لو تشرب مياه البحر ما تشبع أبدا. من ماذا بعد الله؟ ماذا بعد كتابه؟ ماذا بعد رسول الله؟ ماذا بعد سنته؟ حفيد. لذلك من أراد أن يتزكى قد أفلح من تزكى. لا يمكن تتزكى إلا بالوارد والاقتصار عليه والاكتفاء به. أولم يكفيهم؟ سؤال استنكار. قالوا لحيين الموتى، إذن معجزة أحياء موتى رغم أنه معجزة. قال لحيين جد قصير بن آمن فيه، فالرب أنكر عليهم قال لهم أولم يكفي من معجزة المعجزات كتابي شرعي شريعتي الذي أكملتها وأتممتها ورضيتها لكم ما كفتكم؟ صيبة. إذن الذي يريد التزكية لابد أن يعمل بما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يريد أن لا يدسي نفسه يتجنب عما نهى. فإذن في التزكية في الاقتصار على الوارد في خير، وإلا أي زيادة زيادة ولو كلمة فرق. محمد صلى الله عليه وسلم كان في مزدلفة فقال لابن عباس غلام، قل لي يا غلام القتل حصيات، فلقتل حصيات أكبر من الحمصة أصغر من البندقة، سبع حصيات، حط بإيده كذا على بعيره فركب إيديه نفخ عليهم وقال يا أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حجر صورة تضرب فيها الشيطان، تضرب فيها إبليس. إذا كبرت شوية غالبت وخسرت وخبت، كبرت شوية صغرت شوية غالبت، يعني أفرط أو فاط، إما تفريط وإما إفراط في حجرة صغيرة تضرب فيها عدو الله. إذا أخوي في شرعك مقيد. لذلك الإمام الشاطبي رضوان الله عليه له في الاعتصام مقالة لا يوجد قبلها ولا بعدها من عالم كالشاطبي مثل تلك العبارات الموجزة. يقول رضوان الله عليه إن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، شهادة لله، لو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين قتلنا. إن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثبت هذا مجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت لم يخرج من الدنيا حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا، ما خرج إلا بين لك. وأكد ذلك بقوله والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. استنفة الرسول خلاص ما في. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة إجماع. ولا نعلم أحد خالف في هذا. أي إنسان تسأل عام أو عالم الذي خرج من الدنيا وخلى شيء يبين لي تقول لا. لذلك قال تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إذن الخروج عن سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولا يخرج عن سنته إلا هالك، أراد الله له الهلاك أو أراد لنفسه الهلاك. إذن شغلة خطيرة يا إخوة. العقيدة هي العقيدة، نعم، التقيد هو التقيد نظام الله. وأكرر يقول أي أحد فيكم يستطيع أن يزيد في نظام استرالة بكلمة واحدة وتكون تخالف النظام؟ ما يسمحوا لك، يأتوك على الباب يسحبوك سحب اخرج تعال، ليش لعبت في نظامنا؟ ولله المثل الأعلى. ما دام الأمر كذلك فيقول فإذا كان كذلك، يعني إذا الدين تم والنبي بين، يقول فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو بمقاله أن الشريعة لم تتم، أن الشريعة لم تتم. إذن هذا المبتدع يقين كأنه يعقب على الله، وأن هذه الشريعة لم تتم، وهو عند شيء يستطيع أن يتمها أو يأتي بالشيء النقص اللي فيها يكملها. فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. في شيء الذين بينوا وأنا أعرف منه، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدأ. لم يبتدع ما أجد زيادة. نعم. ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. الذي يعتقد هذا أن الشريعة لم تتم وأنه يجب الاستدراك عليها هذا ضال عن الصراط المستقيم. شغلة كبيرة. قال ابن الماجشون شيخ البخاري سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة أي زاد على هدي النبي باسم الدين باسم التعبد ولم يكن على عهد النبي. من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله نعم فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لولا شتكم الله العرب كانوا أفسد الأمم وكانوا حراس لفارس والروم. دين ملك الدنيا بما صلح به أولها بهدي محمد صلى الله عليه وسلم بها الشريعة الكاملة. نحن قوم عزنا الله بالإسلام. إذا لا يصلح آخر هذه الأمم إحنا مين في حفالة القرن العشرين لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن تصلح إلا بما صلح به الصحابة أي بالكتاب والسنة الاكتفاء بهما والاقتصار عليهما والاقتصار عليهم. هذا الذي أجمعت عليه الأمة إجماع الأمة ولا أعلم خلاف في ذلك. إذا أقول اقتصارك على ذاك تزكية لك بعدك عما نهاك عنه نعم تزكية لك نعم تزكي نفسك أو تدخلها الجنة وتبعدها عن التزكية تبعدها عن النار. فلذلك قال إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المباهي للشارع ولا أعلم من أنكر على هذا الإمام العظيم. هذا الرجل الذي ابتدع إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المباهي للشارع وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا لله ومضاهيا لله حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. فتح للاختلاف باب. الاختلاف معك على ماذا؟ على شرع الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اختلف معك اذا زدت على هدي النبي عارضك اخوي اكتفي بما ورد. اذا هذا المبتدع هو اللي فتح باب الخلاف للناس هو اللي وسع الخلاف بين الأمة هو اللي فرقنا. وإلا هدي محمد مين اختلف عليه؟ أمة آدم. أمة آدم اللي اختلف في هدي محمد. واحد صلى صلاة النبي كيف ينكر عليه؟ ماذا نقول له؟ تعالى الله إني نسعج الكلمة بل نشكره ونسمي وراه وتنشرح صدوره بالصلاة وراه. لكن إذا زاد أو نقص إذا هذا المبتدع هو اللي فرق الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه الجنة إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هنادنا. أعلمه الله أنه تفريق سم المسلمين في زيادة على هدي النبي. يعني ما أختلف مع الناس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واحد يصلي صلاة النبي وأنتقده معاذ الله. إذا مين اللي فرق بين الدينات؟ مين اللي فرق سم الله؟ المبتدع اللي قال لك بدعة حسنة وزاد. فأنا أقول لك أخي على فرض أنه في بدعة وبدعة حسنة وقلت لك اقتصر على فعل النبي وأقول لك رجل كالصحابة اقتصروا على فعل النبي ولم يزيدوا ورجل اقتصر على فعل النبي وزاد أيهما الأفضل؟ والله اللي يكون اللي زاد أفضل هذا مجنون والله ما عنده عقل. إذا اللي كف الصحابة قرون عديدة كف الأئمة قرون عديدة ثلاث قرون يكفيك. إذا خلاف الأمات والاختلاف نهى الله عنه ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. إلا الله يرحمهم ما يختلفوا إذا شو اللي يجمع بيني وبينك؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا حول القرآن والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا اللي يجمعني أنا وياك على صعيد واحد، يجمعني أنا وياك على كتاب واحد، يجمعني أنا وياك على هدي واحد، الاقتصار على الكتاب والسنة، الاقتصار على فعل النبي دون زيادة أو نقص. إذا أنت يا من تزيد على هدي محمد كأنك تقول لا تلتقوا معي، لا تلتقوا معي ولا تجتمعوا معي، كأنك تطربنا، كأنك تطربنا حقيقة ثابتة، كأنك تطربنا وتقول ابعد عني ولا تقربوا مني ولا تقربوني، هذا حقيقة ثابتة ما يحل ما يحل. ولذلك وذكرك بقول الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التلسية مخالفة الأنبياء، مخالفة هديهم، الزيادة على هديهم، فكذبوه فعقروا، وهذه تلسية، عصى النبي فهلك ودساها وأوقعها النار إلى ما لا نهاية. إذن التزكية أن تقتصر على هدي الأنبياء، لا تزيد شيئا ولا تنقص منه شيئا. حقيقة أتفق أنا وياك، أتفق أنا وياك وأبقى أنا وياك جسد واحد، وهذا ما أراده الله لنا، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. إذن أخوي لا تفرح من بدعة، أولا هذا بيت لله يجب أن يطهر، من أول شرط اشترط على الجماعة أن يطهر بيت الله من كل شائبة. الصلاة يجب أن تكون كما صلىها النبي من تكبيرها إلى تسليمها، كما صلىها النبي دون زيادة أو نقص. هذا بيت لله يجب أن يطهر. ابن عمر في المدينة المنورة خرج من المسجد، قال له ابن عمر ما الذي أخرجت؟ قال أخرجتني البدعة من مسجد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أخرجت البدعة. والهدي الذي لا كفاكم. فإخوة لا بد أن تعرض منها سيرك، لا تفرح لي الزيادات، لا يلا الناس يعملوا أنا بدي أعمل، لا وطن نفسك، لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء، لا لا، إن أحسنوا يحسن معهم وإن أساء لا سمع ولا طاعة. أقول يا إخوة الله يرضى عليكم، اللي كفى النبي كفاكم، هذا اللي بده غيور على دينه، غيور على دين الإسلام. نعم، والنبي كان عصره كله لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات هذا الدين، لا يغضب ولم يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الدين. رجل في الصف الأول صدر بدأ قال أيها الناس لتسيّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو ليخالفن الله، وأشهد بالله إن قلوبنا مختلفة، واحد معي عشرة علي، عشرة علي خمسة معي، ما أعني نفسي أنا دائما، وأتحدى إن واحد يرد الجميع في هالمسجد، لا يمكن لا يمكن. شو اللي فرق قلوبنا؟ شو اللي أبعدها؟ والله يقول الذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. والله يا إخوة ما تحسوا، والله ما بتحسوا إلا إذا وقفتوا بين يدي الله. نعم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إخوة أذكركم وخوفكم ذاك اليوم، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نزرع مختلفين، وجهات شتى، مشارب شتى، شو اللي فرقنا؟ اللي فرقنا البدعة والسنة. السنة تجمع، تجمع كتاب الله يجمع، نعم سنة النبي تجمع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يفرقنا الزيادات والنواقص، الانحراف عن هدي محمد هو اللي يفرقنا. إلا أنت أخويا أنا راسك وإن جسدي كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجهة بسهر الحمى، ما الذي فرقنا؟ الزيادة. إذا بدك تخاف رب العزة وتقيم شعائر الله في بيت الله كما أمر الله، نعم، وتوحد صفوف المسلمين، لابد أن تكون صلاتك صلاة النبي، ما حد خالفك، والله ما من مسلم خالفك، وكلنا راضين فيك في صلاتك، وضوءك وضوء النبي ما واحد خالفك ولا واحد يزعجك أبدا، أعمالك أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما حد خالفك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أبدا، بل كلنا معك ونعازرك مهما كانت النتيجة والظروف. وأما إذا خالفت هدي النبي تجد قلبي نفر منك تلقائيا تلقائيا. أنا لا تأخذني خالفت عادة من العادات ليس شرعا، خالفت عادة يمكن 90% تذمر، يا أخي ماذا أعمل هذا؟ رغم إنها خطيئة يعني خطأ ليست متعمدة، رغم إني قلت لهم في مؤذنين 90% من قلوب الناس حقدت علي وحملت علي بمجرد خطأ، ورغم إنه السنة الحقيقية معي ومع ذلك تغيرت العادة عليهم قلوبهم قلبت وتذمروا. فما بالك أنا كمسلم أشوف خالفت هدي النبي لما أتذمر ولماذا لا آخذ على حاصله؟ هذا اللي يجب على كل مسلم أن يشعر فيه. وإخوة الدين لله وفرض الله علينا ننصره، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله والله ما هو بحاجتك، ورب الكعبة ما هو بحاجتك أبدا، وإذا نصرت إليك إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وانتبهك أن تنصر هذا الدين، نصرة هذا الدين أن تبقيه على جوهره الصافي، وهذا الذي يجمع، هذا الذي يجمع. ها بدأ صدره قال والذي نفسي بيده، نعم لتسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية لا يخالفن الله بين وجوهكم. ها واحد بدأ صدره في الصف فقط كلهم على ما يرام، كل الصحابة على ما يرام، واحد فقط قبل صدره وإذا القلوب تختلف من تقديم واحد صدره. طيب فما بالك إذا زدت ونقص في دين الله؟ فما بالك إذا ابتدعت في كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا ما يجمع. لا، إذا يا إخوة نصيحة الأولى والأخيرة حقيقة، اليوم يمكن الناس ما يعقلوا، يمكن في عنده غفلة، يمكن في عنده شيء، يمكن في عنده، لكن والله إن وقفت بين دين الله إلا وتتذكر هذا الكلام ويذكرك الله به إذا سمعت وبقيت على ما أنت عليه. لا، هذا أولا بيت لله ليس لإنسان، بيت لله ويجب أن يطهر، يجب أن يطهر، نعم يجب أن يطهر بكل معالم الحياة، بالطهارة الحسية، بالطهارة المعنوية، بالعبادات، بالأعمال، بالأذان، في كل مراحل الحياة يجب أن يكون هذا البيت لله لا يعمل فيه إلا بشرع الله دون زيادة أو نقص. فرض فرض هذا الآن أنتم لا تشعرون، لكن يوم القيامة نعم كثير من الناس صور لنا صور الرب، ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يلا يا رب شفت الشيخ مشيت وراء، هيا خلصك، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب. نعم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اتبرأ كل الناس من بعدهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، نبرأ من اللي كانوا يعملون معنا ويزيدوا ونقصوا على أكتافنا. إذن في تبرؤ من التابع والمتبوع، إذن قبل ما تصل هناك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقبل أن تتبرأ من الكبير والكبير يتبرأ منك، اليوم قل يا شيخ اتق الله فينا. إذن في تبرؤ التابع والمتبوع يتبرأ حتى شيطانك يتبرأ منك، حتى شيطانك. ما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، حتى شيطانك يتبرأ منك رغم أنك قد لا تكبر في معصيتك. نعم إذن التابع والمتبوع والقرين يتبرأ كل واحد من الثاني بقدر تبرؤه، بقدر تبرؤه. أنا الآن مثلا عملت بدعة، نعم رأيت الكبير عملها، نعم فأنا أقول يا رب والله أنا شفت الشيخ عملها، يعني في حجة في مدينة، فهذا التبرؤ إن صغر وإن كبر لا بد منه. لذلك الشيطان حتى بشرب الخمر، نعم قال قرين ربنا ما أطلعته، والله أنا ما أطلعته، ما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا التبرؤ بالكبيرة بالكفر بالشرك بالإزحاد بالإلحاد، بالصغيرة بالكبيرة، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول واسألوا أهل الذكر. فسألت الشيخ يقول فإن أفتاك بعكس ما أنا أفتيت به، يقول فإثمه على الذي أفتاه، إثمه على الذي أفتاه، اذا المفتي مسؤول امام الله مسؤول، فاثبه على الذي افتاه واسألوا اهل الذكر. وانا رأيك قلت يا سيد كذا وكذا كان يجوز هو لا يجوز، فانا افعل ما اعرف اعرف، لكن يوم القيامة اثنى على الشيخ لماذا تفتي لماذا تبيح له كذا وكذا ورسولي حرم مثلا او الصحابة او لئما حرم رضوان الله عليهم، فانت مسؤول لأي مسؤولية كبرى. نعم، فلذلك يقول فاثنه على الذي افتاه. اذا الكبير يتحمل كلكم راعي، الامام ضامن كل من وراءه ضامن لهم، فان احسن فله ولهم، وان اساء فعليه الاثم ولهم التمام. ان احسن لهم اذا صلى بهم صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، اسعد بالله له ولهم، كل من وراءه له اجر صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وان اساء بالنص وان اساء فعليه الاثم ولهم التمام، ولهم التمام. ما يتحمل ما يتحمل المتبوع جريمة او زيادة التابع. ليش ليش ما يعرف هذا المسكين، لكن الذي يعرف هل له ان يشكر ولا يقول له يا اخي اتق الله فينا وهذه زيادة او نقص؟ بلى يجب علينا. نعم لا كسر يحملون اوزارهم واوزارا واوزارا يحمل وزر وزر اللي هناك لا تزر وزرة وزرة، فلما قتلت قتيل انت لا تتحمل، لكن اذا انا دللتك احمل وزرك. يحملون اوزارا واوزارا مع اوزارهم، فانا دللتك بصغيرة لابد احمل وزرك. انا اللي دللتهم، نعم انا اللي دللتهم، قاعدة سليمة صحيحة متفق عليها. اما انا اذا ازرنا في زليل ابن شو ذنبه، انا زليل اي شو ذنبك، ما تزرحني انا ولا كنت ابنك ولا كنت بنتك، ما تتحمل وزري. لكن اذا انت حرفتني عن الطريق القويم تتحمل وزري، تتحمل وزري يقينا، ولا احد يكون الا بهذا شئت ام ابيت. نعم يوم القيامة جاءت الرجل يمسك بتلابيب الرجل يقول يا رب خذ حقي منه، يقول والله يا رب ما كنته في مال ولا ولد، قال له صدق لكنه رآني على المعصية فلم يأمرني ولم ينهني. فإذا فيه في حق لي، نعم لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر ولتضربن على يد السفيه ولتأترنه على الحق أكره، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم بعضا ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، بئس عملهم. إذا في تحمل، ولعن مثل ما لعن بني إسرائيل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى ما هو محصور على الشيخ الكبير والصغير، من رأى منكم منكرا وعلمت أنه منكرا لا تقول يا إخوة جزاكم الله خير والله ما أحب لكم إلى الجنة والله ما أحب لكم إلى الخير والله ما أحب لك تدخل الجنة مع الداخلين، أخوي هذا العمل والله ما يرضى الله، أي كان نوع زنا ربا طلع على وحدة أو مهما كان نوعيته لابد الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قالوا لله لله. يلا بحاجة النصيحة؟ لا لكن نفسك فرض الله عليك تنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، حذيفة بن اليمان كان في الشام على زمن معاوية، كان خليفة والي الشام معاوية، فكأنه صارت معاملة ربوية، ذهب بذهب زيادة عن الوزن، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب هاء بهاء عين بعين وزن بوزن، فقال له هذا يعني شبه مسموح فيه او منع القضية معاوية، فقال لي والله لا اساكنك في ارض لك علي فيها امرة. حذيفة ماذا قال لمعاوية؟ قال لي والله لا اساكنك في ارض لك علي بها امرة. طول ما عندك الاموال مش خليفة، خليفة يروح أميره، لكن هذا والي. فهجر الشام وجاء للمدينة، فقال له عمر يا أبا المنذر ما الذي أخرجك؟ فحكى لي القصة مع معاوية، قال لي لا خير في أرض لست فيها، ارجع. ويا معاوية لا إمرة لك على أبا المندى، ما لك عليه إمرة، خليه حر الطريق. ولا خير في أرض لست فيها وأمثالك. على مين؟ على الوالي، على الكبير، على الكبير، على الوالي. نعم. قال لي والله لا أساكنك في أرض لك علي فيها ولاي، علي إمرة. فعمر قال لي لا خير في أرض لست فيها، يا معاوية ارفع إمرتك عنه وخليه عندك، هني عندك. هذين الرجال، رجل على المنبر في خطبة الجمعة رفع يده، خليفة، خليفة ليس عاديا، وإذا الصحابي قال له قبح الله تلك اليدين، الله يقبح لك إياهم. والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يعدو أن يشير بإصبعه وينكتها في الأرض، قبح الله تلك اليدين. رجل قرن بين الضميرين، وإذا ابن محمد ابن عبد الله يقول بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، مش ومن يعصهما، فرق بين الضميرين، رغم أن النبي قرن بينهما، لكن مين ذمت يكون وراء شيء يضلل. فهذا لما قال ومن يعصهما فقد غوى، قل بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، لا تقول ومن يعصهما، بئس الخطيب أنت أمام جماعته على شيء يعني تقريبا خلاف الأولى، خلاف الأولى. واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، فقال لي ويحك أجعلتني لله ندا، جعلتني شريك مع الله. فالكلمة لا يكونها دار الإنسان، أنا والله متوكل على الله عليك، والله نجاي لله عليك، هذا دارج على لسان الناس. وإذا هل كلمة الياو هذه جعلت الأفندي شريك مع الله، أنا متوكل على الله وعليك، أو قاصد الله وقاصدك، أو ما شاء الله وشاء محمد. وإذا يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أي ما شاء الله ثم شاء محمد، ثم غير المشاركة، يعني توكل عليك، توكل على الله، لكن ثم تغاير بين العبد والرب، تغاير. إذن المسألة دقيقة جدا، دقيقة جدا، وخاصة الشيء فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آخر الأمة لابد كل واحد فيكم رب الكعبة ملزم أن يعيد الناس إلى ما كان عليه النبي بأصحابه، ملزم. وليس لنا نزاع ولا فلاح ولا فوز ولا جنة إلا بهذا، قاعدة سليمة. إذا الإخوة قد الإنسان يعتاد على العادة على البدعة، إذا ماشي على ما يعرف أو ما زميل يبين له، فأنت عندما تقول يا شيخ هذه زيادة الذي ما فعلها، هو يرعوي يرجب قلبه، يخاف، يحسب حساب، يقول والله صحيح يمكن هاي تكون هذه والله أخذناها من أبانا وأجدادنا وليس السليمة. إذا الإخوة بارك الله فيكم، لا بد الإنسان التوبة، وكل شيء العرب والدين لا بد الإنسان يكون وقاف عند الوقوف. كيف الجبال الراسية؟ أشد من الجبال الراسية، لازم الدين هذا، دين هذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. إذا عربك ودينك لا تساوم عليهم، لا تساوم عليهم، ابحث وصلي كما رأيتموني أصلي، توضأ كما أمرك الله، خذوا عني مناسككم وما آتاكم الرسول فخذوه. إذا في أوامر ملزمة، ملزمة ما في فلحص عنها. فأنا لما كأخ مسلم أرى وضوء غير وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أزعل وأغضب، أغضب لأنه على الأقل على الأقل أجرك ينقص، ولا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. من توضأ نحو وضوءه هذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية نحو وضوءه هذا. أما مسك من كتابي بيمينه بيض وجهي لا تفتح لك أبواب الجنة. فأنا بدي خيرك يا أخو، أولا نصيب عصفورين بحجر، توضأت كما أمرك الله وفتحت الأبواب الجنة بسبب عملك البسيط هذا، ودين البخل والكرم والله فليسات والله بيزاد مثل ما يقول أهل دبي أهل أبو ظبي، بيزاد دين الكرم والبخل، دين هدم النبي ودين البدعة شيء بسيط جدا. فأنا أترك البدعة واقتصر على هدي محمد. البدعة لا تفتح لك أبواب الجنة ثمانة ورب الكعبة، لكن وضوء النبي يفتح لك إياها. إذا أنا ربي أحرص إنه أتوضع وضوء النبي حتى تفتح لي أبواب الجنة ثمانية. إذا ما في خطأ في كلامي أو ما في خطأ في إرشادي لك، قلت لك رجل ابتدع في وضوء يا رجل اقتصر على وضوء النبي، أيهما خير؟ ما حد يقول ذاك الذي ابتدع خير، ما حد يقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا المسألة على أقل أحوالي أدلك على الأفضل، أدلك على الأفضل. مثلا النبي حياته كلها هو وصحابته صلوا التراويح لآخر عهد الخلفاء الراشدين، عذر ما واحد قرأ دون الركعتين قل هو الله أحد. نعم، قلت لك الصحابة اقتصروا على صلاة الركعتين ولم يقرأوا قل هو الله أحد، ورجل لم يقتصر وقرأها أيهما أفضل؟ والله اللي يكون اللي يقرأ أفضل هذا المسكين ما يعرف كيف من كرسيه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. نعم، إذا أنت ساعد كل فضيلة الشيخ أنا بريد لك الأجر الأوفى وبالمكيال الأوفى وبالشيء اللي يرضي الإله. اقتصر على الركعتين ولا تقول أبو بكر بين الركعة والركعة، عمر أبو بكر أسماء عمر أسمان علي العشرة المبشرين خلص خلصت الصلاة، خلصت الصلاة. لا يا إخوة، هذا احنا ما احنا الله بصار شو ابو بكر ركعتين، عمر بيعرف انه اذا ذكر الخلفاء الراشدين صلى ثمان ركعات وبعدين يبدأ بالعشرة، اذا خلص العشرة خلصت. لك انت ولا بيصير يحسب لك يجيب لك عداد يحسب لك ركعتين واربعة وخمسة؟ لا، ما تعرف صلاتك اللي صليت الا بابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين؟ لا يا حبيب الله يا حبيب الاسلام، لا هذا ليس من بيدنك. الخلفاء الصحابة الأئمة الأربعة عمره ما كانوا ركعتين من أبو بكر أو قرأوا الصمدية أو قرأوا الصمدية في حياته. إذا فرض عليكم تيجي لأخوك المسلم سواء كان شيخ أو صغير أو كبير، يا أخوي النبي ما قرأ في الموضع، عاونوه على دينه، عاونوه على خيره. نعم، ما في لواحد إلا يخطئ، ما في لواحد إلا خطاء، لكن المسلم أخو المسلم. نعم، المسلم مرآة أخيه المسلم. كل يا أخي القرون الثلاثة حتى الأئمة الأربعة ما قرأوا الصمدية في التراويح، فاتق الله في حالك، شفق عليك، فإن استجاب جزاك الله خير بريت الذنب، ما استجاب أنت أحسنت، إذا بيني وبين ربنا مشغول. نعم، بدي يقرأ لذلك كيفه، بس أنا برأ ذمي يوم القيامة ما بيقول لي يا عبد ليش صليت وراء ما نصحته؟ أديني نصيحة. هذا لا يسألك وإنه لا يمكن. نعم، تراويح من على الصومين. نعم، تراويح من على الصومين. ما في تقرأ تقرأ كعادي، يعني آخر ركعة مثلا من الوتر كان النبي يقرأ كل الله واحد يكتسر عليها، كان يقرأ في الركعة الأولى سبح، في الركعة الثانية كل أول كافرين، في الركعة الثالثة كل الله واحد يارد، في ركعة الفجر يقرأ كل أول كافرين كل الله واحد يارد يارد. ما يقول ليش قرأت الصمدية؟ لا، لكن ليه كل ركعتين تقرأ الصمدية؟ هذا ما يارد. لا عن صحابي ولا عن خليفة ولا عن واحد من الأئمة الأربعة ولا واحد عن أتباع الأئمة الأربعة ذكر ذلك أبدا، لكن كيف دخلت ما ندري. تفضل. لما ذكر الأحاديث الصمدية ولا ذكر أي شيء كل قرآن جاي، وأنا معك لكن مو موضوع هنا. أنت لا تستعجل على الجريمة وعدمها بارك الله فيك. نعم نعم، نحن نزلنا الذكر وإحنا لا غافلين. صحيح، طالما هي الصمدية بالقرآن الكريم كبيرة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن الكريم كلية في يد صمدته، فإذا كان أحد الصحابة أو أحد الأئمة الأربعة قال أنه قرأ في يد الوقت الفلاني هذه الآية أو هذه الصورة، ما هو الكلام الكبير هذا؟ تخليك معي، إحنا الآن كبيرة في عندنا فيها أهمية كبيرة. يا أخي البدعة ما في أكبر منها يا شيخ. بدعة لا بدعة. ولا. الصورة الفلانية على الصورة الفلانية من بدعة. خلفت أسرة خطبتك الرائعة يوم الجمعة وشرحت لنا كيفية الدولة السرية والحمد لله رب الله، نريد تسمع فيه عما أنزل الله سبحانه وتعالى في الحكم وكيف المسلمين بتدعى الإسلام. ها كنا لك اللي فرقتنا البدعة، ما فرقنا غيرها. طيب كنا لك خلاص، ما فرقنا غيرها، يلا ما فرقنا غير البدعة أبدا. طيب بدنا نبني البدعة بغيرها الصلاة. لا يا أخي، الصلاة هي يا أخي أخ الإسلام، رجل رفع إيديه على المنبر، رفع يديه على المنبر ورفع اليدين وارد عن النبي، قال قبح الله تلك اليدين، النبي ما رفع يديه في الموضع، قبح الله تلك اليدين عن أخوه. فالموضع ما رفع يديه، قبح الله تلك اليدين. الله قال لهم الصحابي الخليفة قال قبح الله تلك اليدين. نعم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. انا لما اصلي ركعتين صلاة النبي وما اقرأ بعدها شيء، ماذا هدي النبي؟ واحد قرأ، اي انسان كل واحد قرأ صلى ركعتين وقرأ السببية بين الركعتين، والنبي لم يقرأ من افضل؟ والله يلا نكمل شاك الكون ما يلا هذا نزاد السببية افضل من فعل النبي؟ ما حد جار عليها، اعوذ بالله، ما حد جار يقول ان هذا اللي قرأ السببية بعد الركعتين افضل من هدي محمد، ما حد يقول او افضل من هدي الأئمة الاربعة رضي الله عنهم. لا ما علم هذا، ما علم هذا، وصلي كما رأيت من يصلي، صلى ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين ولم يقرأ بينهما قط، ما قرأ، كان يستغفر ثلاثا ويبدأ بالثانية، يستغفر ثلاثا ويبدأ بالثانية، عمره ما قرأها، حياته كلها، أبدا. فرجل اقتصر على هدي النبي ولم يقرأها، ورجل لم يقتصر وزادها، أي أحد يقول أن هذا اللي يقرأ الفعلات، تعرف ثلث القرآن إذا قرأتها، فماذا تقول أن هذا أفضل من فعل محمد؟ ما أحد يقول هذا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الاقتصار على ما يصلي كما رأيت منه يصلي. نعم. بعد ما خلصنا الركعتين بدل بعد ما خلصنا الركعتين مش عليك منوع الاخوان بس انه اراها هو عطل الركعه. يا ابو صلي معلش سنت القران يا ابو، اذا قراها في الركعه احنا ما ننكر عليها. انا كلك عندنا في البلاد بعد ما يصلي ركعتين ابو بكر في ناس يقرا السلبيه بعد الركعتين، بعد ما يسلم بين الركعتين والركعتين مش في قلب الصلاه قرا رجل صحابي كل ركعة يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد في كل ركعة باستمرار. فسكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخي ما حملك على هذا؟ ليش كل ركعة تقرأها؟ قال إني أحبها يا رسول الله، في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد سورة. قال يا أخي اكتف بحدة منهم ما رغب. قال لي ما الذي حملك ليش تفعلها؟ قال حبها. قال حبها أدخلك الجنة. إذا قرأت في الركعة ما حد ينكر عليك معاذ الله، لكن بين الركعتين صليت ركعتين تقرأ السببية وتنتقل للركعتين، تقرأ السببية وتنتقل بين الركعتين، أو تقول أبي بكر وعمر، هذا اللي ينكر عليه بارك الله فيك. مش ينكر عليه إذا صليت جوا صلاتك، مين اللي ينكر عليه؟ إذا قرأت في الركعة كل ركعة تقرأها ما حد ينكر عليه، لكن بين الركعتين يا عين أخي هذا اللي احنا ننكر عليه، بين الركعتين لا في الركعة. في الركعة اقرأها ما حد ينكر، كان يقرأ في كل ركعة في كل ركعة، والنبي قال حبها أدخلك الجنة، فأنت قرأت مع كل ركعة مع سورة ثانية ما حد ينكر عليه، لكن احنا نقول بين الركعتين، بين الركعتين هذا من ينكر عليه. النبي بين الركعتين ما تكلم، استغفر ثلاثا ثم بدأ، ثم بدأ ما قرأ قل هو الله أحد بين الثنتين مطلقا. خلق للتدبر والتأمل، نعم للتدبر والتأمل، وقبيح لمن أعطي شمعة، نعم يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلام. إذن هذا المقلد اللي يأخذ الحكم من الناس بلا دليل وبلا حجة بلا بينة، هذا أولا عطل عقله، قبل كل شيء عطل عقله، ما عنده عقل، ووسط هذا العقل شمعة يستضيء بها، واحد نور الدنيا وعنده شمعة يستضيء بها، راح تتأثر في الليل يتخبط. هذا مثل المقلد، المقلد الذي يأخذ الشيء بلا دليل، بلا دليل، قل للشيخ الطامشة، لا هذا حطب ليل، حطب ليل. لكن أنا عندما كنت أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، إذا كل تابع للنبي فرض عليه أن يكون على بصيرة على علم لا على هواها. فقلت الشيخ ما جبت لنا هذه، أنت الآن زدت هذا ما جبته، والله بدع حسنة يا أخي النبي على إلا اقتصر على تلك، اقتصر رجاء أخي إن شاء الله جعلنا إياها، اقتصر على هذا النبي أفضل أجر يا أخي، أكثر أجر. نعم يعني أنا نجي من هذا الباب من هذا القبيل أخوي المسألة، عينك تعيني على طاعة الله، فيا أخي رجاء اقتصر. في الأذان مثلا في البلاد العربية، في البلاد العربية إلى لأن لا إله إلا الله، ثم الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، يجرون بعد الأذان كالأذان يمكن قبل الأذان ومر النص. يا أخي الأزهر يقول هذه بدعة ابتدعها الروافض في مصر، بدعة صلى على النبي زهر عقب الأذان رغم أن الصلاة على النبي مطلوبة ثم صلوا عليه، فما جهروا فيها الروافض، يقول هذه بدعة الروافض في مصر، وأول من جهر بها الروافض في مصر الإمام الشعراوي في كتاب الإبداع في الأزهر يدرس. بس رفع الصوت اليوم الأيام لما أسريت بالصلاة على النبي عقب الأذان قال يا أخي كلنا لما نشتغل في الأمة كلنا لما برفع صوت، الشام حلب الأزهر الدنيا كلهم على دلالة غير المتدي وحده، يلا يوم صليت يوم الظهر كان أحيان تلجأ في السرية يجر لهم بعض الآيات، تجيب في الظهر الحمد لله رب العالمين ولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى انتهت الصلاة. قلت لهم مالكم؟ قال يا أخي الذي ما جهر. قلت لهم يا أخي أربع مؤذنين للنبي ما جهر بعد الأذان في الصلاة عليه، ما جهر يكون بيسوى. وبعدين الأزهر يقول البدعة فاطمية بدعة شيعية رافضية بدعة رافضية، أربع قرون ما حد جهر، وأول من جهر الروافض تترك هذه النبية تترك هذه الصحابة هذه الأئمة الأربعة وتلحق الروافض، هذه مسألة كبيرة بس يظهر. قالوا بدعة بدعة من صنع الروافض بس لأنه جهر بالصلاة على النبي. قلت إيش فيها أخي؟ واحد يصلى على النبي جهر، واحد يسمع يصلى عليه مستدجر، شيطان حريص شيطان حي مجنون حي نعم وما يموت ليوم القيامة. إذا أنت لك عقل، النبي ما جهر أنا والله ما أجهر، لو يعطوني منه الأرض لا أجهر. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم الأربع مؤذنين ما جهروا، خلافة الراشدة 30 سنة على منهج النبي ما جهروا، الأئمة الأربعة ما جهروا، وأول من جهر روافض. وأقول عنه بدعة حسنة يلحق واحد شيعي يرافضي ويترك الثلاث قرون هذا محسن؟ أشهد بالله أنه أبلس أتراسه. هذا احفظها في قصة أنا نادي كان سمعت مني أو لا، أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري وقف على باب عبد الله بن مسعود من الصباح للظهر، لما خرج قال لي يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا ولا ما شفت منه من الخير. قال ماذا رأيت؟ قال لي رأيت أناسا حلقا يطيع بأيديهم الحصى يقال لهم سبحوا لها فيسبحوا لها، احمدوا لها فيحمدوا لها، كبروا لها فيكبروا لها. قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وأمرك. قال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا بامن ألا يبين حسناتهم شيئا؟ تفهم؟ ودخل على كل هالحلق واحدة واحدة ورأى رؤية عين مشكول سمع وتأكد تبينوا فتثبتوا، فجاء يدار على الحلق كلها كشف عن وجهه قال لهم ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه أصحاب نبيكم متوافرون وثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو متمسكون بذنب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم نريد من الخير لا يدركه، بل فرأينا عامة هذه الحلق يطاعنون يوم النهروان. فالذي لا يكتفي بهدي النبي لا بد أن ننزله، أزاغ أزاغ الله قلوبهم. والله لو خرجت بواحدة إلا تدخل حضيرة الدلال لا يمكن لا يمكن، كل خروج ولا صغير ولا واحد في المليار، فماذا بعد الحق إلا الدلال. فهذول عمر النبي ما قعد صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال ايها الناس سبحونا احمدونا كبرونا، فما فعلها رغم انه عمل جميل سبحنا اللي سبحنا ان ترى الجنوب وان كان مثل زبد البحر، ومع ذلك قال انكم لعلى مله هي اهدى من مله محمد او متمسكون بذنب ضلاله، يا انت اهدى من نبي صحابته يا مبتدعين. هذه انت ما ترضاها تقول ايه شو فيها يا اخي لو قعدت تسبح الله يحمد الله؟ لا عم يسبح جماعه وقت بعد الصلاه اللي شيء يسبح الحمد لله الامام الحمد لله على كل حال الله اكبر كبيرا هذا العمل الذي ما عمله. فورب الكعبه لا اقول لهم الا كما قال ابن مسعود انكم لعلى مله هي اهدى من مله محمد ان يتمسكوا بذنب ضلاله. هذا محمد تطبيق عملي ما بيصير جيل ما بيصير كلمة جيل أبدا ولا حرف تنقص إفراد تفريط مو من ديننا. إذن نحن مقيدين بهذا الدين الحنيف مقيدين ولا يحلنا إلا التقيد التام. هذا اللي ألفت نظر عن ناصره وهذا اللي أريده. والله ما ضيع فلسطين إلا بأمنا عن الدين، والله ما خربت لبنان إلا بأمنا عن الدين، والله ما خربت الهدى السوري إلا بأمنا عن الدين، والله ما شاب هالطواغيت إلا بأمنا عن الدين. وكنت لك قسط الفلسطين وكان يخرب بيتك لو في مسلمين بحق حقيقة ما شبنا في بلادنا حقيقة ثابتة بارك الله فيه. والله ما ضيعنا وضعنا إلا بأمنا عن دين الله ورضوحنا على الطواغيت بارك الله فيك. فرجعنا من الإسلام يبكر جابرهم بكر خلص انا مسلم والثاني مسلم والثالث مسلم على خلص ولا يصلح اخر هذا الا لما صلح به اولها لا يمكن يصلح الا بهذا الدين الحنيف. اذا ارجع ارجع واعمل واختصر لا تزيد ولا تنقص. هذا واجبك هذا واجبي هذا واجب كل مسلم دين الله. هذا نحن بحاجه للزياده والنقص. هم تقول لي شو فيها لو قرا وقل لك شو فيها لو ترك واقتدى بالنبي وايهما احسن. انا بنفسي سالت في دار المفتى لما اخذوني وسالوني عن الصلاه على النبي جهر قلت في رجل أذن أذان بلال 100% وجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان ورجل أذن أذان بلال ولم يجهر فأيهما أفضل؟ أول من جهر الشيعة بلال لم يجهر أذن بين يدي النبي الأذان وصلى على النبي سرا ورجل أذن أذان بلال وجهر اتباعا بالشيعة أيهما أفضل؟ قال أذان بلال. قلت له ليش تنكر علي؟ ليش تنكر علي؟ ليش تأخذني في دار الإفتاء رب الكعبة؟ فيا أخوي أنا أدلك على أذان النبي إياك هذا غير علينا ديننا. أنا أدلك على أذان بلال تكون غير علينا ديننا تكون غير علينا عادتنا صحيح صحيح جزاك الله خير. أما غيرت عليه دينك لا بالعكس سمعتك إلى اللي يصلحك ولا ما يصلحك غيره ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا من يصلح به أولها ما يصلحك إلا رجوع الكامل دين الله. نعم الحين لا تأخذني الفرق سواء كان إخوان أو سلام أو تبليغ أو تحرير. شو اللي في ديننا غير الخلافات الدينية؟ من هالسين إخوان يقول لك إن هذا السبيل. أنا أرى أنه لا سبيل النبي هذا. نعم في أشياء خالفين فيها يخالفون فيهم. مثلا أنا يقول التحرير مثلا يقول الأصل في الأمر عدم الوجود. أئمة المسلمين مجمعة إلا المعتزلة إن الأصل في الأوامر الوجوب. الأصل في الأمر إذا لم تدرك قرين الوجوب قالوا لا أمر الله غير منزل. فيوم من الأيام كان قاعد قلت له أنا ضابط وأنت نفر عسكري قلت لك قم تستفسر لي ولا بتقول؟ قال بقول. قلت ليش؟ أمر الله منزل الأوامر غير منزلة غير منزلة فلما قمت؟ إذا استفسرني قلت له من كان يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أقول أقيم الصلاة بتكون هذا أمر غير منزل؟ أين ابنك؟ أين عين؟ أطيع الله وأطيع الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا كل أمر منزل إذا لو عصيت النبي ما في شيء أمر منزل. قال ما لم تأتي قرينة قرينة ما في أقول لك قم أقم الصلاة ما في قرينة ولا رتب عليها عذاب ولا عقاب ابدا مطلقا. واول ما نزل اقرا باسم اقرا فعل امر فقال لست بقارئ اقرا لست بقارئ ها وربك تكبر يا ترى استجاب لله ولا ما كبر الله ينتظر لحتى تجي قرينه ولا في قرينه. اول التشريع اول ما نزل اقرا قال لست بقارئ صادق قال اقرا باسم ربك الذي خلق فبدا يقرا الله يا ربكم فاذن قام عن دره لما قال لا رتب عليه اي عقوبه ولا في اي عقوبه عليه ابدا. قم فانذر وين العقوبه؟ ما رتب عليه. قال يا ايها الناس من يؤمن حتى اذا لها رساله ربي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فمن اليوم الى يوم بالخمس ايات بلغها ما في قرينه تقول اذا ما بلغت انت في النار. لا تعالى الله عن ذلك عليه كبيره. اذا الاوامر صارمة منزمة في آن واحد ما لم تأتي قرينة صارفة. فإذا الخلاف معهم يقول مثلا كذا فأنا ما التقي معه بهذا النحو أبدا وقلبي ينفر منه لأن أجمعت الأمة إلا المعتزلة أن الأمر الأصل في الأمر الوجود أن يكون لا لا ليس الوجود فأنا ما التقي معهم. فإذا أجمع الأمة معتبر المعتزلة كفروا قالوا القرآن مخلوق قال الإنسان يخلق أفعال نفسه فكفره، فأنا ما أتبع ناس كفر وكفرته المسلمين وأترك أهل السنة والجماعة، تعالى الله عن ذلك عليهم كبيرة. ويتبع غير سبيل المؤمنين ليأمه ما تولى. أي مؤمنين هذول؟ والله محمد بن عبد الله وصحابته آمنوا كما آمن الناس. تقول فلان ابن الناس، فلان ما هو ابن الناس، الناس محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم، ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل محمد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته من اتبعهم بإحسان، ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي ما تولى ونسله جهنم. إذن في خطر عليه، فتركت سبيلهم خاصة بالعبادة، العبادات توقيفية، والله لو اخترعت حرف واحد تقربت فيه إلا الله يسقط عليك. العبادات موقوتة، وبعدين بالإجماع. نعم، بعدين شيء ثاني لا يتبنى العبادات، تريد تصير أشعري، تريد تصير معتزلة، لا يتبنى العقائد أبدا مسلكا ولا العبادات، حريتك. طب أنا ما التقي معه، ما التقي. الخليفة كان يتبنى، كان جمع الناس على أمام واحد، كان يتدخل في أموره الصغيرة والكبيرة، الصغيرة والكبيرة. لا، أنا ما التقي معك. ليش؟ مما زدته أو نقصت منه. وأما إذا أنت لو نفشت تقي الله، لو مثلا كلنا على ما كان عليه النبي بأصحابه، هل نختلف؟ تعالى الله عن ذلك عليا كبيرا. إذا كما قال هنا وفتح بابا من اختلاف بين المبتدع، هو اللي فرق صفوفنا وهو اللي أبعدنا. نعم، هو اللي أبعدنا. فأما لو بقينا على ما كان عليه النبي بأصحابه، من أين الاختلاف يأتي؟ من أين التنافر يأتي؟ لا يمكن، استحيل، استحالة كلية أن نختلف. إذا هذه محطة جدنا، وتذكر كلامي جزاك الله خير. وإلى هنا الشفاء، الحمد لله رب العالمين. إلا عنده شيء جزاه الله خير، عنده سؤال تفضل. سؤال حبيب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين الأخ الحبيب؟ نعم، هذا نحن طويلة نحن نتطور يعني كمان ما يكون منفرد شايف يا أخونا هذا صحيح ماذا؟ بباغه طهوره، بباغه طهوره والله أعلم. الحمد لله هذا صحيح مستوى. ثلاث صغير العشاء أولي بس خلصوا بنتي أنا بعيدة بقى البيت حوالي في أمان. لا ما أقول لك صلي وامشي، معاذ الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المغرب، إذا أذن بالمغرب تجد الصحابة أجمعين مالئين المسجد، مالئين المسجد ويصلون، فيدخل الداخل يظن أن الصلاة أقيمت، هم يصلون السنة القبلية. إذا ما بين كل أذانين صلاة، فكان يصلي السنة يصلي السنة القبلية. إذا كان النبي يصلي السنة قبل، الصحابة يصلون السنة قبلية ويكرر، بعد يقيم المغرب. بعد المغرب كان إنه يصلي في المسجد، حديث صحيح صريح، يمسك الحصى يضربوه، يضربوه بالحصى ويقول هذه صلاة البيوت، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. إذا سنة المغرب البعدية تصليها في بيتك، فتجلس في بيت الله، بعد ما تسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تسبح 33، تحمد 33 وانت قاعد في مسلات، تصلي عليك الملائكة وتستغفر لك، تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كفر الكافرون. وتقرأ آية الكرسي، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. تقرأ آية الكرسي المعوذات فتنصرف عن بيتك. شوف صلي السنة في البيت، صلوا في بيوتكم. أنا كان النبي أمام النبي إنه يصلي سنة المغرب في المسجد يحسبوه بالحصبة، امسك اضرب ضرب اطرع روح صلي بيتك. هذا مسألة بيتي انا كنت سني وكن مو انا يعني انا وقتور لا انا كلها كيف السنة السنة المحمدية سبحان الله سبحان الله بلادي لازم لازم معقبات مو عملك الاكترية مجبوط على زهرا انا اللي اعطوني زهرا كيف زهرا يا مخوي زهرا زهرا زهرا انا خير سمت علي لا لا لا معاذ الله ما تتلبيه معاذ الله لا رفع يد مخي ما رفع رفع يد ما رفع يدي في المكان هذا فأنت اللي قلت لك يا تفعله ثم تصلي السنة في البيت هذه صلاة البيت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم صلي في بيتكم ولا تجعلوها مقابر إذن لا بد تقيد فصلاة البيت أفضل يعني بتصلي هنا لك 100 في البيت لك أكثر الزمين راح صلى بعدين بنتك تشوفك ابنك يشوفك الصغير يشوفك الكبير يشوفك يخشع قلبه شوية أما أقول لك اترك بس صلي وامشي لا معاذ الله أنا ما أقول لك الحلقة سبحوا لا ها كل شيء يسبح بحمد سبحان الله هذا الذي نفعل هذا إما ما كل أحد على حدته السؤال الآخر يعني يبقى مقيم في المسجد فله ذلك يصلي يصليها نعم لكن إذا لم تمكث في المسجد وتريد أن تذهب البيت لا روح صليها ببيتك أما إذا بدي أبقى طول النهار والليل في المسجد لا أنا أصلي بدي أصليها غصب عن رأسي لكن الصحابة كان المقيم منهم أما أحد بدي يعتكف في المسجد يقول له الله لا برا لا معاذ الله تفضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم تفسير هذا الله جل وعلا يقول وأنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرين فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب جنات من نخيل وأعناب إلى أن قال منها خلقناكم أي من الأرض في خلق الأرض خلقت أصلك الأصيل من تراب خلق آدم من تراب يقول خلق الله آدم من تراب وخلق الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار إذن الخلق الأول وأصل خلقك يا مسلم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فإذا أصل الخلقة الأولى من تراب من تراب ثم جعلها نطفة فهنا الرب يقول منها خلقناكم يعني أول الخلق آدم ومن آدم اتولدته منها أي من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم متى وعدنا يحفروا لك الحفرة ويحطوك لما تموت ثم نخرجكم تارة أخرى إذا من الأرض من التراب خلقك ونعيدك فيها افرض أن رميناك كذا في الصحراء لابد تتحلل وتصير تراب مثل ما كنت ثم تخرجك منها تارة أخرى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجزاء في الصراع ينفضوا إذن ونفخ فيه أخرى فإذا هم قياما يكون ينفض التراب على رأسه ويخرج منها القبر ينفض التراب على رأسه ماشي حافي عريان مثل ما أم جابته وهذا واضح يعني منها خلقناكم إنه آدم وفيه نعيدكم إذا مت دفناك فمرناك ومنها نخرجكم تارة أخرى إذا نفخ النفخة الثانية كل يهبون صراع إلى الله عز وجل وهل من السنة إذا اتبعنا الجنازة وقبل يعني لما بنتهي من دفن الميت يحس ثلاث تراب ثلاث مرات على القبر ويقول والله كانوا يهيلون عليه التراب بسهولة بعد إذن بدأ صحيح هذا ثم خلص اصبروا وبعد يعني ما يتكلم بكلمة على القبر إلا كلمته الكلمة الأولى عندما يوضع الميت في قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله والحدث فعندما يوضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل هذا فليعمل العامل هذا القدر خلاص انقطع عمله من خيرا فخير يجيب صاحبك هذا يا اما تثوب ابيض طيب يا تثوب اسود شاهد يا بطالع يخوفك اللي هو عملك لا يمكن يدخل معك الا عملك اذا مات ابن ادم خرج معه ثلاث اهله وماله وعمله فيرجع نعم تلقين ابي البدع وامر من لكم في العالم الشيعة الروافض شيعة مش اهل السنة عمر النبي ما قال لنا يتكون لا اله الا الله حياته كلها التلقين يقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله حديث المسلم وغير مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فيأتي المحتضر يجي بوادر الموت يا عم قل لا اله الا الله يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاجل بها عند الله يا عم قل لا اله الا الله نعم قال على ملة عبد المطلب قال يا علي نعم بل جاء علي قال له يا رسول الله عمك الشيخ الضال مات قال إنه فواري قال والله لا أواري لقد مات مشركا والله ما أواري أبدا مات مشرك قال إذا فواري أباك فاستجاب إذا المسألة التلقين من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله فكان يحرص الأبنات عند النزع يا عم يقول لا إله إلا الله دخل على يهودي عنده ابن جذع عن منازع قال له يا غلام قل لا اله الا الله فالولد طلع في ابوه ابوه قال له اطع ابا القاصد فقال لا اله الا الله قال الحمد لله الذي انقذه ابني من النار اذن التلقين هو على فراش الموت هو على فراش الموت هذا التلقين اللي ينفع من مات واخر كلامه لا اله الا الله لكن بعد ما يموت ولا لو ظلت كل يا فلان اذكر العهد وقول لا اله الا الله ولا بيجنك انك لا تسمع الموتى انك وما انت بمسمع من في القبور لا يمكن يسمعك ولا يمكن يراك ولا يمكن اي حركه ابدا فاذا التلقين في الحياه الدنيا يخرج من الدنيا على لا اله الا الله على راس العين هذا طيب أما التلقين والله ما وجدت عند أحد من أهل السنة إلا عند الشيعة فقط الشيعة جاب التلقين اذكر العهد الذي بالتعليم ادرش فيه إذا جاءك الملكان الصور حتى الدجل على الله الملكان الرئيسان الرحيمان ولكن النبي يقول أسودان وأزرقان وأريضان يمكن يكون رئيسان رحيمان ما عجيبة موالك عجيبة جدا موالك عجيبة جدا وقلب حقائق تفضل هل يجوز لامرأة أن تحج مع ابنها ما هو صحة ذلك كيف لا ابنها محرم كبير بارك الله فيك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق يوم وليلة أو فوق ثلاث إلا ومعها زوج أو ذو محرم وإذا ابنها ما محرم عليها ماذا المحارم يجوز لها وفرض عليها الحج إذا وصلت هذه إذا ابنها عندها وفيسة معها وجب عليها الحج هل يجوز كتابة الأحزبة وسكب الرصاص من أجل العين وهل يجوز الكي؟ إخوة بارك الله فيكم أما الحجاب هذا يقول صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك من علق شيئا يوكل إليه من علق شيئا يوكل إليه الله يتخلى عنه ويتركه لحجابه وأنا أقول تجربة صريحة صحيحة في حديث فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح من تعلق تميمة فلا أتم الله له دعا عليه أنه الله ما يتمم عليه بخير حياته كلها وأتحدى امرأة تحط على من أحجاب أو على نفس أحجاب والله يتمم لها بخير والله ما تنجسنا إلا الضربة وراء الضربة الضربة وراء الضربة هنا لأن اعتمدت على غير الله إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فهذا الحجاب دمار للبيت شو رأيك واحد مريض أجي أزيد شوية رصاص في طاسه قال والله بشفى شو رأيك رصاص بها الأفن بهذا لكن هنا الاستدراج هنا الدمار قد تفعل هذا بطول لكن أشهد بالله أنه يستدرج كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا سيستدرجهم من حيث لا يعلمون قد يطيب لكن مش الرصاصات اللي طيبوه وإذا مرضتوا فهو يشفي مش الرصاصات كذب اللي يقول الرصاصات تشفي الشيخ كان يشكي بعد الله عز وجل قال تداوى يا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. إذا في دواء نعم مشروع وفي رقى رقى. فإذا التميمة هذه من علق تميمة فقد أشرك. لما؟ لأنك اعتقدت أن تنفعك بالضرة، اعتقدت في النفع ورقة تنفع لا معاذ الله معاذ الله. لذلك هذا شرك. واللي يزيد الرصاص على رأس الولد هذا شرك أيضا، واعتقاد النفع عن غير الله. النفع دار الله الله. واللي يشفيك واللي يعافيك واللي مرضك الله الله. هذه ولا لا تدرك ولا تنفع هذا. بعدين الكي يقول صلى الله عليه وسلم وأنا أكره الكي وأنا أكره الكي. لا تعذبوا بعذاب الله. كان يكره الكي لكن أحيانا تضطر إليه. اجعلوا آخر دواء الكي يعني آخر دواء الكي. هذه قاعدة سليمة. إذن إذا اضطررت إليه رغم إني إني يكتي ما يدخل الجنة بغير الحساب في علي أخوه. يقول 70,000 من أمتي لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخابث من قال الأنبياء قالوا أولاد الصحابة الذين لم يفعلوا مات على الإسلام ولم يفعلوا ذنب خابثه الخوبة. وإذا النبي يقول الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني أجي تقول الشيخ الشيخ كرال على راسي هذا جزع هذا هذا جزع. ونجيهم المخلوق ونشوفه أنه يرضاني كراسي أعوني كرالي هذا حقيقة في جزع. لذلك أنا ما أدخل نزلني غير حساب. لا بد الله حاسب يا حساب يسير يا حسير. الذين لا يسرقون ولا يتطيرون يعني أننا بفلسطين إذا طلع الصبح شاف حي رأي على عمل أو على تجارة يستبشر صباح الحي ولا صباح المبنية. ويعني إذا طلع شاب بنت ذكر شوف بنت ذكر صباح الحي ولا صباح المبنية يجي بومه يلطيف هاي ما تزع كله بالخراب اللي بده يخرب. نعم كان الجاهلية الأولى يمسكوا الطير هذه يطيروها طارة. فإذا جاءت من جهة الشام شؤم لا تسافر. إذا جاءت من جهة الليل يسافر يمن. فالله حرم هذا. احنا ما احنا واقفين للطير والبومة والغراب. والله الغراب ما يزع كله بالخراب. ايش الحكي هذا الفاضل؟ شو علاقة الحياة؟ شفت حياة ايه ايش ميسر عليك وشفت بنت بكر يا ويلك خرب بيتك وتجارتك خسرت ارجع. لذلك قال الطيرة ما عنداك او ربك لكن في ما منا من احد الا يفس بالطيرة حقيقة ثابتة يعني. لكن الخلاص منها تقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك تتوكل على الله وتمشي. اذا عزمت فتوكل على الله. ولا يكتوين ما يكتوي ادى دم لان عذاب نار. ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واحد زاد واحد يساوي اثنين. فالمتوكل على الله الله يكفيه. اذا فرض علينا نتوكل على الله. فرض علينا نتوكل عليه. لا محاله. وبكفينا. ما دام الله كفانا ليش نروح شوية رصاص نحطها على راس الولد. اي ورقة يربطها على هذا. لا نتوكل على الله انتهت المشكلة. ويصيب عصفورين بحجر ندخل الجنة بلا حساب والله يكفينا. لا يخلو من يصير هذا هذا كيف يمكن يزدني إلى آخرة والله أعلم. جاء صديق إلى البيت وعندما نترك البيت قلت له اذهبي الله معك وعلي. الله معك ما هذا؟ الله معك الله وعلي معك الله وعلي معك الله وعلي معك. إيمان لا شك أن هذا شرك. لا لا يا اخي مش بدع شرك. قلنا انا لما اقول لك الله معك فانا متى اقولها لك؟ اذا علمت مثلا انت رايح تجاهد في سبيل الله رايح على المسجد تصلي تعمل عمل خير. اما والله انت رايح لي على تكون على الطارع على خمارة او على محل زنا وروح الله معك كذب هذا على الله. الله مو معك امره بالله. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع أهل التقوى والإحسان لا مع أهل الشر. بكي إن الله معك هاي كلمة حلوة وطيبة ويرضاها الله وممتازة. لكن لما أقول لك الله وعليه هذا عين الشرك. ما لم يكونها إلا بواسطة الله وعلي. طيب علي ما يعلم شو عندك من ارتهب حاله وناس وكبره. أنا لو قلت لك علي معك بتكون تكذب. أنا علي في الكوفة مهو معنى بتكون تكذب. ولا يمكن علي يطلع من قبره لحقك لأنه معجزة النبي لا يطلع الميت من قبره إلى الدنيا إلا معجزة النبي الله يحيي الميت ويطلع. فلما أقول لك علي معك كيف بزور بفتان عوذ بالله لما أقول لك الله معك نعم إنما خاصة إذا علمت أنك تتقي أما رايح تسمي وأقول لك الله معك ولا أنا مفتري على الله ما أنا صابر. أما نظر ذا يحمد فلما تجاهد في سبيل الله رايح أصلي الفجر أقول لك روح الله معك هذا حقا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وليس مع الزنات أو الخرابيط. فإذا قلت لك الله معك أنت نفسك فرض على كل كذاب كل علني بوجهي كل تكذب يا علي في الكوفة شوف يطلع عنده هنا. لو قلت لك أبوك معك أبوك مات في بلد آخر ولا ما بتثبتني كل كذب أبوه في قبره ما راح يجي ولم يأتي. هاي قاعدة سليمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الميت يطلب الرجعة لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزة؟ عمرك سمعت خمسة من الميت؟ معاذ الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الأمر غير ما تصور والله أعلم. هل الذي اتفق عليه الخلفاء الراشدون السنة وما هو القصد من قول المصطفى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قبل سابق قلنا ان النبي جعل سنته وسنة الخلفاء سنة واحدة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها ما قال بهما. ليش؟ أعلمه الله جل وعلا أن الخلافة 30 عام على منهاج النبوة حديث صحيح الخلافة بعدي 30 على منهاج النبوة. كل ما عملوا دين بس متفقين مش واحد خالف الثاني لا كل ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة فهو دين ملزم فرض علينا ناخذه واللي يتكل عنه لأن الله أكمل نعم هذا بسبيلهم لأن في أشياء مستجدة مثلا النبي عمره ما عمل حدث عمر بن الخطاب عمل حدث إذا الحدث مشروع لأنه عمر عمر الصحابة كلهم أقروا إذا هذا سبيل المؤمنين نعمل حدث. النبي ما عمل حدث لكن صار سنة الخليفة الراشد يجب أن يعمل كثير أشياء مثلا في الزكاة في الجبايات في كذا كان عام الرمادة عام أسود فحم ولا في مدة خضرة والناس كانوا اللي يسرق ما يقطع ايده عمر ابدا ميت ما في ما في شيء ياكل فكان ما يقطع ايده. هذه سنة الأمة كلها وافقته فهذا شرع اعلمه الله انه سيحدث اشياء في زمن الخلافة هي دين لك واوصهم بها واعبرهم فيها. اذا الخلافة الراشدة مكملة بامر من الله نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها هذا لفت النظر وعدوا عليها بالنواجد. اذا سنتي سنتهم واحدة فكل ما اتفقوا عليه شرع لنا ملزم من رغم يخشونا والوحيد عنه نفرد وهذا سبيل المؤمنين والله اعلم. نرجو تعليمنا كيف كان يتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصلاه بكل ركعه وماذا يقول ما بين كل سجود ما بين كل سجده وركعه. بارك الله فيك والله هذا اللي يجب ان نهتم فيه يا اخوه والله الخلفاء الراشدين تعالوا نعلمكم صلاه رسول الله. انس بن مالك مش خليفه وكلهم تعالوا وصلوا بكم صلاه رسول الله يا اخي والله لازم نهتمون في هذا متى يصير ما رحمنا إلا هذا. الوضوء يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يصب دينك. هذا الطهور شطر الإسلام شطر الدين يا أخي أناشدك الله مواجب عليك تهتم فيه. زد على ذلك من توضع نحو وضوءه هذا وصلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه الا غفرا نحو وضوءه مش نحو وضوء امك وابوك الشيخ لا نحو وضوءه هذا وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وقال كذا وكذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. إذا فرض عين عليك تهتم. فالوضوء كنا له حالتين، حالة في طاسة شو بتسموها غبارة طاسة شو بتسموها قوارة شو بريد تسموها. فكان هذا الفراغ أول كلمة لا يتكلم سواها بسم الله، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكان قبل بدأ بسم الله يقلب الإناء يغسل إيديه خارج الإناء مرة مع تخليل الأصابع، يقلب الثانية مرتين، يقلب الثالثة خارج الإناء ثلاثة، ثم يدخل إناه الإناء فيضع قسم إلى فمه وقسم إلى أنفه، يمخط إناه يمخط كذا يعرف إنه ما في شيء عالق ما في حاجة يحط إصبعه، إذا حس إنه في شيء عالقان لابد إصبعه يغرغر يكب بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة. فرمضان ما دحلت بعدها، بس حط الفمك الكبدة، حط الكبدة، حط الكبدة. أما في غير رمضان أغرغر لأستي. بعدين ثبت طبيا إنه هالاستنشاق هذا يمنع من داء السل، ثبت طبيا ونشر نشرة عالمية نعم إن الاستنشاق هذا يمنع من داء السل، واللي واجب عليه لا يمكن يصيبه داء السل أبدا، وأتحدى مسلم يصلي ويسهره يصير في داء السل لا يمكن أبدا. غرفة الأولى لفمه وأنفه غرغر الكب ينخب، الثانية الثالثة، بعدين يدخل الماء في الإناء ويقلبها يغسل يفرق كل إلى المرفق له نعم استغفر الله، يضع يد اليمنى في الإناء ويشبكها جنب اليسرى ويغسل وجهه مرة، يحط يد اليمنى ويشبك اليسرى جنبها ثنتين ثلاثة، بعدين يدخل الماء ويقلبها ما يخلي شعره إلا يمسح الماء فيها، الثانية الثالثة، بعدين يدخل الماء ويفرغ في اليسرى، حديث متفق عليه في البخاري مسلم، يدخل الماء في الإناء مش اليسرى، اليسرى ما تقرب الإناء، يدخل الماء ويفرغ في اليسرى واحد، يدخل الماء ويفرغ في اليسرى اثنين ثلاثة، بيجيك واحدة واحدة كل الآن غبارة هذول الحنفية، بعدين يدخل الماء يفرق يتيني يحط أصابع ذيل على صبغه يدبر يدبر يدبر لأقصى الشعر لأقصى منبت الشعر، ثم يقبل ويمسح أذنين السبابتين داخل يفرق من جوا فيهم والإبهامين من برا مرة واحدة، بعدين رجله يخلي الأصابع رجله بخنصر بإصبعه الصغير، يخلي الأصابع الخمسة بخنصره الصغير يغسل مرة ثنتين ثلاثة مع تخليل في كل مرة ثلاثة، بعدين اجري اليسرى يخلل في اصبع الصغير يصب الماء شوية شوية شوية مرة ثنتين ثلاثة، وارفع اصبعه ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، زد على ذلك يقول هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبلي. نعم الرقبة أنا ذكرت رقبة لا، إذا مسح الرقبة ارمي على الرقبة ما أخذ فيها. نعم حديث موضوع حديث كذب يقول مسح الرقبة أمان من الغل، هذا موضوع مكذوب على النبي، هذا من كل البدع، فليمسح رقبته ليكون ابتدع هذا، يعني تقرب الى الله بهالمسحة هذا، اذا عيش عبادة، والبدعة ما هي؟ نعم عمل يضاه الشرعية يتقرب به الى الله. علمنا اياها شيخ عالم هذا يعني نصيب احنا شو كنا هلا؟ احنا هاي اللي خايفين منه. طيب ليش انت نقول الدليل؟ الدليل كل شيخ شو دليل نمسح؟ بكل في حديث مسح الركب امر من الغل، الشيخ صحيح هذا ولا مكذوب عن النبي؟ لكن ذكرت بقصة في حلب، واحد على منبر ومنابر حلب عالية يمكن برفع هذا من هذا فوق عالي اعلى اعلى لسه من هذا، وجاب حديث يقول رواه ابن الجوزي في الموضوعات وموضوعات المكذوبات على النبي. هو ضمن كتاب الموضوعات هو كتاب ضخم. ويستدل على المنبر ويفد على هالناس وكل مرايه يدير جوزي بالموضوعات. هذه المكذوبات عليه. قال المسكين ما بعرف شو الموضوعات. وهذا أمان من الحديث موضوع. فمثلا لو كل شيء تستنكره كل شيء شو الدليل؟ توقفوا عند حجر ولا ما يقدر في الحص. أنت مثلا قرأتين الركعتين كل الله واحد أو كل أبو بكر الصحابة قالوها؟ لا. لأن الأربعة قالوها لا إذن ما يدين. لا تأسف عليها شيخ الله يرضى عليك لا تعملوها يعني لأن الأربعة تركوها على كل جميع يتأدب يعني مع الصحابة الأئمة ما عملوها رجاء يا شيخ لا تعملها الله يرضى عليك هذا يجبكم محتم هذا فبتسألوا يسمعها ويعملها.